تفسير الآية 32 من سورة الأحزاب، يقول تعالى: يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وقلن قولا معروفا. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآيات بعدها حتى الآية 36، إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كان الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وقرآنه المبين أي المبين الموضح لكل شيء المسعد في الدارين، وإسلامه الحنيف أي البعيد عن أي باطل هو دائما مرجعك في كل مواقف ولحظات حياتك، لأن فيه البيان كله أي التوضيح لقواعد وأصول كل شيء والشفاء كله من كل سوء بالعقل مع قوة الإرادة العقلية كلها والهدى كله والتذكرة كلها والمواعظ كلها والصدق كله والحق كله والعدل كله والخير كله والحكمة كلها والمكانة كلها والأمن كله في الأرض كلها، وبالجملة ستجد السعادة كلها في دنياك وأخراك، وستسعد إذا كنت متمسكا عاملا بالأخلاقيات الإسلامية عند التعامل بين الرجال والنساء، والتي منها غض البصر أي خفضه وعدم إطلاقه للنظر بشهوة، والجدية في الكلام فلا ميوعة من النساء ولا ليونة من الرجال من أجل التجاب من أجل اجتذاب كل منهما للآخر، ويكون الكلام لسبب، وكذلك عدم الخلوة وهي أن يختلي رجل بامرأة من غير المحرمات عليه في مكان يمكنهما فيه ارتكاب الفواحش كالزنا وغيره وما شابه هذا من وصايا الإسلام التي تسعد وتحفظ المجتمع وتحميه من الشرور والمفاسد والأضرار المتعسة للجميع في دنياهم وأخراهم. وستسعد إذا كنت من المقيمين للصلاة ومن المؤتين للزكاة، وإذا كنت من القانتين أي المواظبين على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن الصادقين والصابرين والخاشعين والمتصدقين والصائمين والممتنعين عن الزنا واللواط ونحوه والذاكرين لله تعالى كثيرا لكي تنال تمام سعادتي الدنيا والآخرة. هذا ومعنى قوله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. أي يا أيتها النساء المسلمات اتخذن نساء النبي صلى الله عليه وسلم أفضل النساء قدوة لكن لتكن مثلهن في الفضل والمكانة والأجر في الدنيا والآخرة، فإن أردتن التقوى والاستمرار عليها لنيل فضلها وأجرها في الدارين، وأردتن أن تكن من المتقين بحق وبجد، فبالتالي لا تخضعن بالقول، أي لا تتحدثن بكلام فيه خضوع أي انكسار، والمقصود قولا فيه طراوة وتميع وتكسر أمام الرجال غير أزواجكن من أجل اجتذابهم نحوكن، وهذا ما قد يؤدي إلى احتمال طمع بعضهم فيكن بإيذائكن بصورة ما، وهذا ما قد يؤدي إلى احتمال طمع بعضهم فيكن بإيذائكن بصورة ما بكلام أو فعل فاسد ممن في قلبه مرض أي في عقله فساد وشر بسبب عدم تمسكه وعمله بأخلاق الإسلام بعضها أو كلها، ولكن تكلمنا بكلام معتدل عادي طبيعي دون قصد التميع، وفي ذات الوقت لا تتكلفن الخشونة فيه. قوله تعالى: وقلن قولا معروفا، أي ولا يعني ذلك بالقطع الامتناع عن الكلام مطلقا، وإنما يكون كلامكن كله معروفا أي بما هو متعارف عليه في الإسلام وعند العقول المنصفة العادلة الصالحة أنه خير مصلح مسعد. هذا وكل مسلم عليه أن يكون دائما من المتقين أي المتجنبين لكل شر يبعدهم ولو للحظة عن حب ربهم وعونه وتوفيقه ورضاه ورعايته وأمنه ونصره وقوته ورزقه وإسعاده في الدنيا ثم أعلى درجات جناته في الآخرة، ولا يصلون أبدا لمرحلة إغضابه، بل يسارعون لفعل كل خير يسعدهم ومن حولهم.